الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما الحكم فيما لو لم أجد فطورا عند غروب الشمس؟ الجواب، السنة لك في هذه الحالة أن تحسو حسوات من ماء، ولا ينبغي لك أن تؤخر الإفطار عن غروب الشمس حتى وإن كنت تجزم بأنك بعد قليل سوف تجد ما لذ وطاب من الطعام، ما لذ وطاب من الطعام. فيحسو الإنسان حسوات مما ولا يؤخر. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب قط حتى يفطر ولو على شربة ماء. رواه ابن حبان في صحيحه وغيره.